عليكم السلام. يا شيخ. نعم. سنة الفجر سمعنا أنه يعني من الأحواط أنه لا يبادر فيها بعد الأذان على طول. لا سنة الفجر ولا الفريضة. أيوة. لأن المؤذنين الآن يؤذنون على الحساب. وهم يؤذنون على الرؤية. أيوة. إذ أنهم لا يتمكنون من رؤية الفجر. وش مقدار الاحتياط يا شيخ؟ يعني 5 دقائق 10 دقائق أو شبه ذلك. جزاك الله خير يا شيخ. وياك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله.